الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب اليقين والتوكل أتبعه بباب الاستقامة. وهذه مناسبة لطيفة، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم. واليقين به يتحقق للمسلم كمال العبودية لله جل وعلا، وذلك لا يكون إلا بالتوكل عليه والاستعانة به. فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر الإمام النووي باب اليقين والتوكل. ثم تأمل أعظم ما تستعين به، أن تستعين بالله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم. فهنا ذكر باب الاستقامة. والاستقامة مأخوذة من الخط المستقيم، الشيء المستقيم الذي ليس فيه عوج. والطريق المستقيم يتميز بثلاث صفات. لو قيل لك: ما هو أقرب طريق وأسرع طريق وأسهل طريق للوصول من نقطة ألف إلى النقطة باء مثلا؟ ستقول: الخط المستقيم. كلما عوج الخط طال وصعب وبعد. فالاستقامة هي الطريق الذي يوصلك إلى الله تعالى، يوصلك إلى السعادة في الدنيا والآخرة بأسهل الطرق وأسرعها وأقربها، وهو هذا الدين. انظر إلى عظم شأن الاستقامة، كيف أن الله تعالى فرض علينا أن ندعوه بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا الاستقامة شأنها عظيم. ولا تظن أن الاستقامة مجرد التزام ببعض الأمور في الظاهر. الاستقامة تشمل الدين كله، بفعل الطاعات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات، وترك التوغل في المباحات والتوسع فيها، أن تسير إلى الله تعالى على الصراط المستقيم. ذكر النووي رحمه الله تعالى هنا قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم، لكن الاستقامة ما تكون بهواك كما تشتهي أنت، وإنما تكون كما أمر الله تعالى. الله تعالى يحب أن تعبده وأن تستقيم إليه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة الحقيقية إنما تكون بلزوم السنة، بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورك، أن تحكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها، في باطنك، في ظاهرك، في كلماتك، في أخلاقك، في تعاملاتك. هذه الاستقامة. فمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يصبح، يستيقظ من نومه، يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وللنشور. إذا دخل الخلاء وخرج من الخلاء يمتثل الآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نام، حتى إذا أكل وشرب. وهكذا تستقيم على طاعة الله تعالى وعبادته. فاستقم كما أمرت، بلا ابتداع في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة تعارض الاستقامة، لأن الاستقامة السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يبتدع الإنسان في دين الله ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة محدثة مردودة. فإذا أردت أن تتعبد لله، أن تستقيم لله، اسأل: هل هذه عبادة مشروعة؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. وهذا يدلنا على أن الطغيان يضاد الاستقامة. طغيان أن تغلو في الدين وتخرج عن الصراط المستقيم، كما خرج الخوارج وقتلوا المسلمين وتشددوا في الدين وكفروا أهل الإسلام. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، إذن بلا تقصير وجفاء وبلا غلو وتفريط. ثم ذكر هذه الآية العظيمة في ثمرات الاستقامة، وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول الحسن البصري رحمه الله: الذين قالوا ربنا الله كثير، كل مسلم يقول ربي الله. قال: والذين استقاموا قليل. والذين استقاموا قليل، لأن كثيرا من الناس يتبعون شهواتهم وأهواءهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال: وقليل من عبادي الشكور. وهذه الآية فسرها الخلفاء الراشدون الأربعة، فسروا الاستقامة. هذا يدلك على منزلة الاستقامة عند الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وقال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه: أخلص العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. بمجموع تفسير الخلفاء الراشدين نعلم أن الاستقامة أول ما تكون بالقلب. استقامة قلبك على محبة الله، استقامة قلبك على الخشية لله، استقامة قلبك على الخوف من الله، استقامة قلبك على الرضا بالله، رضا بقضاء الله، استقامة قلبك على التوكل على الله، استقامة قلبك على الشوق للقاء الله. هذه معاني تكون هي الغالبة على قلبك. إذن يستقيم قلبك، تستقيم خطراتك، يستقيم ضميرك، ويستقيم قلبك على حب الخير للمسلمين، على حب المساكين، على الرحمة بالصغار. ثم هذا تفسير أبو بكر الصديق وعثمان، قال: ألا يشركوا بالله شيئا، وقال: أخلصوا العمل لله. ثم الاستقامة في الظاهر كما في تفسير عمر وعلي رضي الله عنهما، تستقيم بأقوالك، يستقيم لسانك على ذكر الله وعلى الكلام الطيب. ما الفائدة إنسان يزعم أنه مستقيم وهو يسب ويشتم ويصرخ ويكون جافيا في بيته على أهله، لا تسمع منه كلمة مزاح أو كلمة مداعبة أو كلمة ود أو كلمة فيها إدخال السرور في قلب زوجته وأولاده؟ هذه ليست باستقامة. استقيم لسانك على الكلام الطيب بعيدا عن الفحش وبذاءة اللسان والسب والشتم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا بعض المصحح وقفه على الصحابي الذي رواه، قال: لا يستقيم إيمان العبد قال لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم، نعم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. سبحان الله، أن القلب هو الأصل، هو ملك الأعضاء، لكن اللسان له تأثير كبير على قلب الإنسان. وأنت ترى هذا في الواقع، إذا رأيت إنسانا يحافظ على كلماته وعلى عباراته تجده مستقيم في أخلاقه وفي تعاملاته، والعكس بالعكس. فلا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، ولهذا كلما أكثر المسلم من ذكر الله واستقام لسانك على ذكر الله أثر ذلك في قلبك، وإذا عودت لسانك على الكلام الطيب والعفو وأن لا ترد السيئة بالسيئة تجدك مطمئنا ساكنا راضيا، وتتعامل مع الناس بلطف وهدوء وحسن خلق. هذه استقامة اللسان، ثم أيضا استقامة الجوارح، تستقيم جوارحك على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، يعني كثرة الحركة، يعني الميل يمينا وشمالا إلى المعاصي والشهوات. استقيم العبد على طاعة الله، على الصلاة، على ذكر الله، على بر الوالدين، على الفرائض. تستقيم عينك فلا تنظر إلى الحرام، تستقيم أذنك فلا تسمع ما حرم الله، تستقيم خطواتك فلا تمشي إلى أماكن فيها محرمات، تستقيم يدك فلا تبطش ولا تعتدي على غيرك. يستقيم العبد بكل جوارحه، هذا المستقيم، ليست الاستقامة بالادعاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما تستقبلونه من عالم جديد، لأن ما بعد الموت بالنسبة للمؤمن كله نعيم، كله سعادة، استراح من هم الدنيا وتعبها ومشاكل همومها. فالموت بالنسبة للمؤمن عيد، حقيقة الموت بالنسبة للمؤمن عيد، والله الفرحة عند الموت بالنسبة للمؤمن أعظم من الفرحة يوم العيد مع أهله ولقاء بأرحامه، لأنه يتلقى الملائكة ويبشرونه ويأخذونه ويصعدون بروحه إلى الملأ الأعلى وشيعوه من كل سماء مقربوها حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، ويتكلم رب العزة اكتبوا كتابه في عليين. الله أكبر، عيد وتعظيم وتفخيم لهذا العبد المؤمن الذي نجح في الامتحان في الدنيا، فما يرى إلا الراحة والنعيم بعد موته لاستقامته. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فات، على ما تركتم من مال، من أهل، من ولد، لا تحزنوا، هذه الدنيا دار ابتلاء، وغدا يجمعكم الله في الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا إذا أجاب في قبره يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش من الجنة، ويلبس من الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ثم تتنعم روحه في الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما توليناكم في الدنيا نتولاكم في الآخرة. الملائكة تتولى المؤمنين في الدنيا، ألم تقاتل الملائكة مع الصحابة في غزوة بدر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشجع حسان بن ثابت على هجاء المشركين ويقول أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل معك يسددك، وكما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن للملك لمة في قلب العبد، فلمة الملك تصديق بالخير وإعاد به، يعني تجد في قلبك حب للطاعة وإقبال عليها، هذا من تيسير الملك لك أنه يحثك على الخير، كما أن الشيطان يوسوس، كلما أقبلت على الخير ملائكة تحتفي بك وتكون معك وما تدري ربما تكون نائما تستيقظ هكذا مباشرة للصلاة حتى لا تفوتك الصلاة، ما تدري ربما ما لك إيقاظك وأنت لا تدري، الله أعلم. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهذا أول ما يخرج المسلم من قبره يرى الأهوال والفزع، قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة أنصح الخلق للمؤمنين، الملائكة تحب المؤمنين، يحبونك. عش مع هذا العالم، عش مع هؤلاء الخلق. انظر إلى ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يدعون لك ولزوجتك ولأولادك، ممكن أصدقائك ما يدعون لك مثل هذا الدعاء. الملك والله أقرب إليك من صديقك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم، ضيافة من غفور رحيم. وختم بهذه الآية أيضا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. والله المستقيم هو أسعد الناس في الدنيا، لأن الله تعالى نفى عنه الخوف والحزن، وهذا هو أساس الهم والشقاء والمشاكل والهموم والغموم في الدنيا. أما المستقيم على طاعة الله بقلبه ولسانه وجوارحه يشعر بسعادة ونعيم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المستقيمين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.